أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. الله عنك. الله لا إله. لا إله إلا الله. يقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله. المقصود النبي. من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه في الدنيا والآخرة. والله ناصر نبيه في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من كان يظن بالله هذا الظن فليمدد بسبب إلى السماء. قال المفسرون: فليمدد يعني بحبل. سبب حبل. إلى السماء قالوا سقف البيت. ثم ليقطع فلينظر. يمدد بسبب ويخنق نفسه، يقتل نفسه. المعنى يشبه معنى قل موتوا بغيظكم. فليمت أيضا ليفعل. فالله ناصر نبيه في الدنيا والآخرة. ومن يظن بالله غير ذلك فليقتل نفسه ليستريح من الغيظ الذي في قلبه. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. بعض العلم يقول السماء هي السماء فليمدد بسبب، ولن يستطيع ذلك. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولست بفاعل ولا مستطيع لذلك. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وهذا معناه التيئيس من هذا الطمع، وأن الله ناصر نبيه في الدنيا والآخرة. يعني رغم ما يريد ما يريده أعداؤه وما يظنه أعداؤه. يشبه قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره. فالله ناصر نبيه ومظهر لدينه ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وكذلك أنزلناه آيات بينات، هكذا أنزل الله القرآن آيات بينات واضحات ومبينات للحق، وفيها الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال. وأن الله يهدي من يشاء، الله يرسل الرسل وينزل الكتب وينزل الآيات، ثم تعالى يفعل ما يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. هذه الطوائف الناس الذين آمنوا المؤمنون، واليهود الذين هادوا، الصابئين طائفة معروفة من الأمم، والصابئة فيهم موحدون وفيهم مشركون، كما قال تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، يعني من آمن منه. فذكر في هذه الآية ست طوائف: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. المجوس طائفة معروفة وأشهر معبودين ما يعبدون النار، كانوا يعبدون النار، لأن الإله عندهم المعظم النور، فهم يعبدون النار. والذين أشركوا يعم كل الوثنيين اللي يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار ويعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين والكواكب، كلهم داخلون في المشركين. والذين أشركوا، والمجوس من المشركين، لكن لعل هذا من عطف العام على الخاص. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماء ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كلها تسجد لله. تسجد لله سجودا، كل شيء بحسبه، كل شيء سجوده يناسبه، فللشمس سجود يناسبها، لا نعلم كيفية، لأن الشمس نفسها ما نتصور حقيقتها. الملائكة يسجدون ويصلون ويسبحون، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده. وهنا قال: يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال كلها تسجد لله. كيف تسجد لله؟ الجبال نشاهدها ولكن لا ندرك سجودها، ولكن لا تبقى هنا تسبيحها. وكثير من الناس وهم المؤمنون الذين يسجدون لله إيمانا واحتسابا وطاعة واختيارا، وكثير من الناس حق عليهم العذاب وهم المعرضون عن الله المستكبرون عن عبادته سبحانه. ومن يهن الله فما له من مكرم، فالله يهين أعداءه، ومن أهانه الله فلا مكرم له، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن استكبر عن عبادة الله أهانه الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين مهانين يلقون فيها غاية الهوان. ومن يهن الله فما له من مكرم، كقوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا الآية. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة الآية، أي من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وأن دينه سيضمحل، فإن النصر من الله ينزل من السماء. إيش؟ فإن النصر من الله ينزل من السماء. فليمدد ذلك الضاء بسبب أي حبل إلى السماء، وليرقى إليها، ثم ليقطع النصر النازل عليها من السماء، ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء. هذا كلام الشيخ، يقول فليمنع بسبب إلى السماء، ليمنع النصر. هذا توجيه كلام الشيخ، ليمنع النصر، يعني وهو عن ذلك أعجز، وهو أعجز ما يكون عن هذا المطلب العظيم. فليمدد بسبب، الشيخ مشى على أن السماء هي السماء، فليمدد بسبب إليها يصعد، ليصعد حتى يمنع النصر النازل من الله. هذا توجيه كلام الشيخ. نعم. فلينظر هل يذهبن كيده، أي ما يكيد به الرسول ويعمله من محاربته والحرص على إبطال دينه، ما يغيظه من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى النفي، وأنه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. ومعنى هذه الآية الكريمة يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الساعي في إطفاء دينه، الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئا، اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب وسعيت في كيد الرسول، فإن ذلك لا يذهب غيظك ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا. ائت الأمر مع بابه وارتقي إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره ثم علقه في السماء، ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها واغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفي غيظك. فهذا هو الرأي. فبهذه الحال تشفي غيظك. هذا مستحيل يعني، وهذا مستحيل. من يقطع فلينظر هل يذهبن، هل يذهبن؟ المعنى لا يذهب. ما يفعله من هذه المحاولة الآيسة، المحاولة الآيسة، لن يصل بها إلى ما يشفي غيظه، وهو لا يشفي غيظه إلا عدم النصر للرسول. ما يشفي غيظه إلا أن يضمحل دين الرسول، دين الإسلام، ويغلب الرسول. نعم. فهذا هو الرأي والمكيدة. وأما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك، ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي وسعوا مهما أمكنهم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، أي وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله. لا إله إلا الله. فمن أراد الله هدايته اهتدى بهذا القرآن وجعله إماما له وقدوة واستضاء بنوره، ومن لم يرد الله هدايته فلو جاءته كل آية ما آمن ولم ينفعه القرآن شيئا بل يكون حجة عليه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآيات إلى قوله وهدوا إلى صراط الحميد. يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ومن المجوس ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعا ليوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل، يفصل بينهم يعني ببيان المحق من المبطل وبجزاء كل من هذه الطوائف. فالفصل يكون بالبيان، ببيان الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، وبجزاء كل منهم بما يناسب حاله. هكذا يكون الفصل يفصل بينهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا لكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم. ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدها وشهدها. ولهذا قال: إن الله على كل شيء شهيد. ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم فصل وين الآية الثانية؟ ألم ترى أن الله، نعم، أو سيعود إليه، أو أي آية؟ ألم ترى أن الله يسجد له لا ما هو تبع نعم. تقول لا نعم ما لها عندك ايش يا ابو سمي شيخنا انت يا ابو عبد الوهاب؟ الله يسجد له من في السماوات ومن لا اله الا الله. اقول لك الشيخ تكلم عليها. لا لا لا عندي لا ما تكلم تركها. لا يوجد تفسير لهذه الايه. هل تعليق؟ نعم علق عليه يقول لا يوجد تفسير لهذه الايه. هذه سقط على شغل هذه تستوجب ان يتكلم عنها. كذلك والله انه اعرض عن ما قاله المفسرون في الايه الاولى. نعم بس كيف على هذا وشلون تفسير من كثير على الايه الاولى؟ كيف على كلام الشيخ هنا هذان خصمان؟ لا إله إلا الله. ألم ترى أن الله يسجد له؟ لا لا الأول إن من كان يظن أن لا ينصره. طيب نعم يقول قال حافظ ابن كثير قال ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته وكل ما علاك فهو سماء أي سماء بيته. نعم ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به كأنه يعني عملية شنق أو خنق يعني يمدد بسبب بحبل إلى سقف بيته ويربطه في عنقه ويقطع حتى يعني بمعنى فليمت. هذا أسلوب تيئيس تيئيس. نعم كمل. فليختنق. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فليمدد بسبب إلى السماء أي ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر إنما يأتي محمدا من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. الشيخ أخذ بتفسير ابن زيد هذا معنى الكلام. الشيخ آثر أو نعم أكثر مفسرين على معنى. نعم وقال ابن زيد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر إنما يأتي محمدا من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى من ظن أن الله ليس بناصر محمد. وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى من ظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظة فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة، رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وقوله والدواب أي الحيوانات كلها، وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله من راكبها. وقوله وكثير من الناس أن يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك، وكثير حق عليه العذاب أي ممن امتنع وعبى واستكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال قيل لعلي إن هاهنا رجل يتكلم في المشيئة، فقال له علي يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت، قال بل كما شاء، قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت، قال بل إذا شاء، قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت، قال بل إذا شاء، قال فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء، قال بل حيث يشاء، قال فيدخلك حيث، قال فيدخلك، فيدخلك الدخول، نعم، حيث شئت أو حيث شاء أو حيث يشاء، قال بل حيث يشاء، قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. وأن أبي هريرة هذا ظنون الإمام بالقدر، معنى هذا الأذر الإمام بالقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله أبدا. يعني الإيمان بالقدر، القدر شامل ومشيئة الله شاملة شاملة. يعني كل ما يصدر في هذا الوجود من حركات جمادات، حركات العالم العلوي، الكواكب، الأفلاك، وحركات الرياح جريانها، والسحاب والأمطار، وكل هذا يجب الإيمان بمشيئته. هو المصرف للرياح، تجري الرياح بمشيئته. لابد من استحضار هذا المعنى في كل صغير وكبير، في كل صغير وكبير. مشيت وتعطلت السيارة بمشيئة الله، بقدر، قدر، خلاص آمن بالله وصلح سيارتك، وإن صلحت فبمشيئة الله أيضا. رحمك الله. وليسأل أحدكم ربه حتى شيء شسعنا عليه إذا انقطع، فإن الله إذا لم يصلح لم يصلح. فهذا الأثر جميل بمشيئة الله لا بمشيئته. حتى نعم فيه أشياء المعاني التي ذكرها يعني في هذا الأثر في الحقيقة لا تتعلق بها مشيئة العبد. وجود الإنسان، وجوده، مرضه، هذا ليس بمشيئته، لكن في أشياء هي بمشيئته، لكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء، يعني الدخول والخروج والقيام والقعود والذهاب والمجيء والصعود والنزول، والكلام هذا يكون بمشيئة العبد، العبد له مشيئة، لكن مشيئته مقيدة بمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والناس في هذا المقام منهم الجبرية الذي يقول لا مشيئة للعبد أبدا، حركات ومثل حركات الأشجار في مهب الريح. هؤلاء الجبرية والغلاة في إثبات القدر، والقدرية يقول أبدا العبد هو الذي يفعل بمشيئته، ولا والله تعالى لا يقدر على أن يغير من مراد الإنسان شيئا، لا يقدر، يكون عموم القدرة وعموم المشيئة. فمشيئة الله شاملة لما للأمور الاضطرارية في شأن الإنسان والأمور الاختيارية، كل ده مندرجة في مشيئة الله. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام إذا قرأ الإنسان أو المسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد الله يراجع يعني فسجد. نعم. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبي عبد الرحمن المقري قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما. رواه فلا يقرأها. نعم بل عندي فلا يقرأهما، فلا يقرأها يعني لا يقرأ الآية السورة يعني. نعم فلا يقرأها يمشي. ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي ليس بقوي، وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. وقد قال أبو داود في المراسيل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبان بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عامر عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود وقد أسند هذا يعني من غير وقد أسند هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا حفص بن عنان قال حدثني نافع قال حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية، وقال إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، فهذه شواهد يشد بعضها بعضا. هذان خصمان. أحسنت، جزاك الله خير. لا إله